السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب، كيف حالكم؟ الله يحييك، بخير والحمد لله. الله يبارك فيكم شيخنا، نسأل الله أن يحفظكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية دائما شيخنا. اللهم آمين وإياك. اللهم آمين. نبدأ إن شاء الله تعالى شيخ. تفضل. أحسن الله عليك. شيخنا أحسن الله عليكم، يعني لو واصلنا بهذا الطريقة بهذا التوسع شيخنا في الشرح لن نتم الكتاب قبل رمضان. وهذا قبل حتى لو اللهم إلا أن تقرأ سرد. فنعم. طيب شيخنا، إما يعني نقيم مجالس في رمضان أو نتركها لبعد رمضان شيخ؟ لا، ليس رمضان ليس فيه مجالس. طيب شيخنا، إذا نتمه بعد رمضان إن شاء الله. إذا ثبتت الرؤية انقطعت المجالس مباشرة. طيب شيخنا، طيب. إلا أن كنت تقرأها سردا، وعندنا اليوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء 4 أيام. أحسن الله عليكم، يعني شيخنا أردنا التعليق ونريده شيخنا، ما نريد السرد. أحسن الله عليكم. طيب. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وارفع قدره في الدارين آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم إلى الإمام الترمذي رحمه الله، قال في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المجلس الرابع منه، قال: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. نعم شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى به هدى، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية: باب ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخاتم حلقة ذات فص، من غيرها فإن لم يكن لها فص فهي فتخة. وعقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بالخاتم الذي كان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث صفته ونقشه، ولماذا اتخذه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، أي من فضة. وهذا الحديث حديث صحيح مخرج في الصحيحين، وقوله كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، الورق هو الفضة، فاتخذ خاتما من فضة، وهو يدل على جواز لبس الخاتم من الفضة للرجال. وكان فصه حبشية، الفص هو الموضع الذي ينقش عليه من الخاتم، أي كان حجرا من الحبشة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة كان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى رحمه الله: أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية. نعم شيخ. نعم. وأيضا هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة كان يختم به ولا يلبسه.

وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى، أي أراد أن يكتب كما بيّنت الرواية السابقة، لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب قوله فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، أي أمر أن يصاغ له خاتم حلقته من فضة، أي متخذ من فضة. وقوله ونقش فيه محمد رسول الله، سبق أنها كتبت ثلاثة أسطر كما جاء مصرحا به في الحديث السابق. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. نعم شيخ. نعم وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان والحاكم. وقال أبو داود هذا حديث منكر، قال أبو داود هذا حديث منكر. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريسة نقشه محمد رسول الله. نعم شيخ. نعم وهذا الحديث أخرجه في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق والفضة فكان في يده، ثم بعد وفاته كان في يد أبي بكر ثم في يد عمر ثم في يد عثمان رضي الله تعالى عنهم حتى وقع في بئر أريس. وبئر أريس بئر قريبة من مسجد قباء، وهي بئر في حديقة قريبة من مسجد قباء، ونسب إلى رجل من اليهود اسمه أريس وهو الفلاح الذي بلغة أهل الشام. وكان عثمان رضي الله عنه على البئر وأخذ يحرك الخاتم في يده فسقط منه في البئر، فأمر عثمان رضي الله عنه بنزح البئر، فنزح ثلاثة أيام فلم يوجد الخاتم. والقول بوجود خاتم في هذا الوقت في هذا العصر وأنه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يصح. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخ. الله شيخنا أحسن الله عليكم، بالنسبة للحديث السابق شيخنا نزع الخاتم عند دخول الخلاء شيخنا. نعم صحيح أن الحديث ضعيف، ولكن شيخنا هذا يعني معمول به شيخنا ليس كذلك؟ ماشي معمول به، لكنه نحن نتكلم على الحديث، لأن الترمذي قال حديث حسن غريب وأبو داود قال هذا حديث منكر، فهو وإن كان معمولا به إلا أنه ضعيف. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. نعم شيخ. نعم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، لبيان أن السنة أن يكون في اليد اليمنى، وهو اختياره اختيار المصنف رحمه الله تعالى، حيث ساق روايات عديدة في ذلك، وأعل الرواية التي جاء فيها أن خاتمه كان في يساره. قال ابن القيم رحمه الله واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يسراه، وكلها صحيحة السند وقد أحسن الحافظ العراقي حيث نظم ذلك فقال: يلبسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يسار، كلاهما في مسلم، ويجمع بأن ذا في حالتين يقع. وقال النووي رحمه الله: وأجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، واختلفوا في أيتهما أفضل، فتختم كثير من السلف في اليمين وكثيرون في اليسار، واستحب مالك اليسار وكره اليمين. قال: وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا: الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه والنسائي، وفي إسناده شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو صدوق يخطئ، ولكن الحديث ما يشهد له كما سيأتي. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر فذكر نحوه. نعم، وهذا متابعة للحديث للرواية الأولى، والمصنف أخرجه هنا من طريقين على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيان أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان في يمينه، وهذا منطوق الحديث، ومفهومه أن الخاتم لم يكن في اليسار، وقد اعتبر بعض العلماء هذا المفهوم فقال: السنة أن يلبس الخاتم في اليمين لا في اليسار، وقد بينا أنه يجوز في اليمين وفي اليسار كما مر معنا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه وأخرجه ابن ماجة، وقال الإمام الترمذي عقبه وقال: محمد بن إسماعيل هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي رافع وهو مقبول، لكن تابعه عبد الله بن محمد بن عقيل في الحديث الآتي بعده. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. نعم شيخ. نعم، هذا بمعنى حديث علي بن أبي طالب بمعنى الرواية الأولى وبمعنى حديث علي بن أبي طالب، وهذا يشهد للرواية الأولى إن عبد الله بن محمد بن عقيل تابع عبد الرحمن بن أبي رافع في الرواية الأولى. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. نعم شيخ. نعم، هذا إسناده ضعيف لأن فيه عبد الله بن ميمون وهو متروك الحديث. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا أخاله ولا أو ولا إخاله شيخنا ولا إخاله بكثرة. ولا إخاله إلا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وفيه الصلت بن عبد الله وهو مقبول، لكن تشهد له الأحاديث الصحيحة الواردة في الباب. نعم. نعم.

وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع، أي في أي إصبع شاءت من يدها، لأنها تتخذه للزينة والتجمل. نعم. وأما الرجل فلا يحل له إلا خاتم الفضة، لأنه يتخذه لحاجة وليس للزينة. نعم. الله المستعان شيخنا. هو ما نفعله بالذين اتخذوها زينة شيخنا وأضافوا إليها السلاسل والقلائد شيخنا؟ إيه، هذا من التشبه بالنساء، ويكفيهم لعن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، هذا يكفي. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. نعم شيخ. نعم. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما صنع وما قبضه وما يتعلق بذلك، ثم ذكر حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. والقبيعة ما على رأس مقبض السيف من فضة أو حديد وغيرها، وقائم السيف مقبضه. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 أسياف، لكل واحد اسم خاص، منها ذو الفقار، وكان لا يكاد يفارقه، ودخل به يوم فتح مكة، وسمي ذو الفقار لأن ظهره فقرات كفقرات الظهر. غنمه صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وكان من سيوف البتار، والسيف المأسور الذي ملكه من أبيه، ومنها سيف يقال له القضيب، والحتف والمخزم والرسوب والصماصمة واللحيف. فكانت له 9 سيوف، قد تكون اجتمعت عنده في أن واحد، وقد يكون ملك في أوقات متفرقة وهو الأقرب. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أسماء سيوفه، وجمعها بعض أهل العلم في بيتين من الشعر قال فيها: لها دينا من الأسياف 9، رسوب والمخلم ذو الفقار، قضيب حتف والبتار عضب، وقلعي ومأسور الفجار. ومأسور الفجار، هذه 9. وذكر المصنف رحمه الله هذا حديث أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وهذا الحديث قد أخرجه المصنف في جامعه، وأخرجه أبو داود والنسائي والدارمي. وقوله كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، القبيعة ما يكون على طرف المقبض لئلا تنزلق من اليد. وقوله من فضة أي كانت مصنوعة من الفضة، وهذا يدل على الرخصة في تحلية السيف. وجاء في صحيح البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، وإنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد، يعني لم تكن سيوفهم محلة. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي أو قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. نعم شيخ. نعم. وهذا أخرج الحديث أخرجه أبو داود، وفي إسناده معاذ بن هشام صدوق ربما وهم، والحديث مرسل لأن سعيد ابن أبي الحسن هو أخو الحسن ابن أبي الحسن البصري، فهذا مرسل. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجار عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه، وفيه هود ابن عبد الله وهو مجهول، فالإسناد غير صحيح. ولذا قال الذهبي في ميزان الاعتدال: وهذا منكر، فما علمنا في حلية سيفه ذهبا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال رحمه الله قال: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب رضي الله عنه، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. نعم شيخ. أكمل الرواية اللي بعده. قال: وحدثنا قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه، وإسناده ضعيف لأن في عثمان بن سعد وهو ضعيف. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكين عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. نعم شيخ. نعم. قال: باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ درعا ولبسه في الحرب، والدرع هو لباس من حديد يصنع حلقا حلقا يقي المقاتل ويحميه بإذن الله جل وعلا من ضرب النبال أو السيف. والدرع هنا مفرد فيفيد العموم. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: وكان له سبعة أدرع ذات الفضول، وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله، وكان 30 صاعا، وكان الدين إلى سنة، وكانت الدرع من حديد، وذات الوشاح وذات الحواشي والسعدية وفضة والبتراء والخرنق، فهذه سبعة أدرع. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم الدرع والدرعين، وهذا من اتخاذ السبب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، ولكن اتخاذ الأسباب مطلوب ولا ينافي التوكل. ثم ذكر حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد درعاني، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. وهذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه، وفيه محمد بن إسحاق ابن يسار وهو مدلس وقد عنعن، ولكن جاء عند الإمام أحمد وفيه تصريحه بالسماع، فالحديث صحيح. وقوله كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، هما ذات الفضول وفضة أصابهما من بني قينقاع، فظهر بين درعين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، قد يكون عدم استطاعته صلى الله عليه وسلم للنهوض على الصخرة لعلوها وارتفاعها، وقد يكون لثقل الدرعين اللتين كانتا عليه، وقد يكون بسبب الإصابة التي أصابته في أحد، وكل ذلك محتمل. قوله فأقعد طلحة تحته، أي طلب من طلحة أن يقعد تحته ليكون مثل السلم فيصعد عليه على الصخرة. والحكمة من ذلك ليراه المسلمون ويراه منهم القريب والبعيد فيطمئن على حياته، لأنه قد صرخ الصارخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال حتى استوى على الصخرة، أي على وارتفع عليها، لأن هذا هو معنى الاستواء. قوله قال أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة. وطلحة ابن عبيد الله من العشر المبشرين بالجنة، والزبير أيضا صاحب هذا الحديث من العشر المبشرين بالجنة. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة عن السائب بن يزيد، عند أبي داود عن السائب بن يزيد عن رجل قد سماه من الصحابة، وهنا عن السائب بن يزيد وهو من قبيل مراسيل الصحابة، فهو مقبول وهو صحابي صغير حج به في حجة الوداع، وهو ابن 7 سنين، وهو آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا بالمدينة، حيث مات عام 91 من الهجرة. وقوله كان عليه يوم أحد درعان، هذا صحيح وهو ثابت في حديث الزبير أيضا. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. نعم شيخ. نعم، قوله باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغفر هو الساتر الذي يلبسه المقاتل فوق رأسه مثل الخوذة، يصنع من الحديد لحماية الرأس من النبال وضرب السيوف ونحو ذلك. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأسار الكعبة، فقال اقتلوه. وهذا الحديث أخرجه في الصحيحين. وقوله دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعليه مغفر، أي على رأسه، وهذا ليستر به من السهام والسيوف. فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. وابن خطل هو أحد الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم يوم الفتح، وأمر بقتلهم أينما وجدوا في الحل والحرم، وكان من أمره أنه أسلم، وكان معه خادم مسلم يخدمه، ثم ارتد بعد ذلك وقتل الخادم، وأخذ يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واتخذ قينتين تغنيان له بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسب أصحابه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله أينما وجد، فقتله أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، قتله بين الركن والمقام. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس رحمه الله عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأسار الكعبة، فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. نعم شيخ. نعم، هذا صحيح، وقد أخرجه مالك في الموطأ، وهو طريق آخر لحديث أنس الذي مر معنا. وقوله قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما، أي لم يدخل مكة محرما، لم يدخل مكة محرما، لأنه ثبت في حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، وهذا يستفاد منه أن دخول مكة أنه أراد دخول مكة لحاجة وليس من نيته أن يحرم، فليس عليه أن يلبس الإحرام، وإنما لبس الإحرام يلزم من أراد دخول مكة حاجا أو معتمرا. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن شاء الله. نعم شيخ. طيب أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وإياكم، بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم لما يرضيك، واستعملنا وإياكم في طاعته. الله أعلم. الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.